ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين بارك الله بكم. الصفحة نستعرضها. قال تعالى ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. يعني ولا يزالون مختلفين رأس آية تبهنا، يعني الوقف على رؤوس الآية سنة تبهنا كيف، وما عرفت رؤوس الآية إلا بوقف النبي صلى الله عليه وسلم عليها، فالوقف عليها سنة، لكن تمام المعنى وين تمام المعنى؟ عند إلا من رحم ربك، هنا تمام المعنى. فمن قال ولا كما فعلنا نحن الآن ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، جيد، بيكون إيش راعى سنية الوقف على رؤوس الآية. ومن قال ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك أتى بها مع بعض، بيكون راعى إيش المعنى، يعني هذا معتبر وهذا معتبر. ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. نسأل الله العافية. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون، وانتظروا إنا منتظرون، ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده. طبعا فاعبده هنا صاير الباء قبلها مضموم وبعدها مضموم، انتبهنا؟ لو تركنا الفم على راحته من الأسهل عليه أن يبقي الشفتين مضمومتين فتخرج هكذا، طبعا هذا خطأ. فاعبده، أرأيتم الخطأ؟ فاعبده شو صار بالباء؟ إما ضمت أو مالت إلى الضم. والتجويد ما هو أيها الإخوة؟ إعطاء كل حرف حقه لا حق جاره، انتبهنا؟ فالعين هنا إيش؟ الباء عفوا، الباء مضمومة، فعبو، إذا نضم الشفتين من أجل الباء. الدال بعدها ساكن، نعود، فعبود. الهاء اللي بعدها مضمومة، نضم مرة ثانية، انتبهنا كيف؟ هذا هو التجويد، إعطاء كل حرف حقه. فيصير النطق الصحيح هكذا، فعبوده، بوده، بوده، كل حرف شو عم يأخذ حقه من الحركة والسكون. أعيدها، فاعبده وتوكل عليه. وما ربك بغافل عما تعملون. البسملة بعدين ألف لام را. طبعا نحن نعلم أيها الإخوة أنه يصح لقارئ القرآن إذا وصل إلى نهاية سورة وأراد أن يبدأ سورة يصح له ثلاثة أوجه، هي تركيبها العقلي أربع أوجه، يعني آخر السورة هذا وما ربك بغافل عما تعملون تركيبه مع البسملة قطع ووصل، أليس كذلك؟ طيب البسملة مع أول يوسف مع ألف لام را كمان قطع ووصل، كم وجه؟ وجهان، اثنين ضرب اثنين شو بيعطينا؟ أربعة. لكن في وجه منها لا يقرأ به، ما هو الوجه المتروك؟ وما ربك بغافل عما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم، ويقف ثم يبدأ ألف لام را. لماذا هذا الوجه ممنوع؟ لأنه يوهم بأن البسملة للسورة المنقضية، لأنه يوهم بأن البسملة للسورة المنقضية، مع أن البسملة لمن؟ للسورة الآتية، ليس كذلك؟ إذن التركيب العقلي إذا انتهينا من سورة وأردنا أن نبدأ بسورة أربع أوجه عقلية، ثلاثة منها نقلية وواحد لا يقرأ به، تمام؟ ما هي النقلية؟ قطع الجميع كما فعلنا، وما ربك بغافل عما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را. الوجه الثاني قطع آخر السورة عن البسملة ووصل البسملة بأول السورة، يعني بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را. الوجه الثالث وصل الجميع، وهذا بده نفس، انتبهنا؟ يعني بده يقول وما ربك بغافل عما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را، ما كلفنا الله. لكن الوجه هذا صحيح ولا مو صحيح؟ صحيح، اللي عنده نفس الله يوفقه، انتبهنا؟ واللي شرواي بالخير شو يعمل؟ ها؟ يوقف على آخر السورة ويوقف على البسملة أريح، انتبهنا؟ تلك ألف لام را، ألف لا مد فيها، لام مد لازم حرفي مخفف ست حركات، را مد طبيعي بمقدار حركتين. تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. اللي حافظين القرآن منكم وين في إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون؟ هنا إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، في سورة ثانية إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، فين؟ في الزخرف. شو رأيك؟ صحيح كلامه؟ صحيح، في أول الزخرف إنا جعلناه قرآنا، هنا إنا أنزلناه قرآنا. نحن نقص عليك أحسن القصص. أنت حافظ يا ابني؟ مالك حافظ؟ شد همتك. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحيت. طبعا نحن المتكلم هو الله عز وجل، لكن من عادة العرب أن المتكلم ذو الشأن يعظم نفسه فيتكلم عن نفسه بصيغة الجماعة مع أنه مفرد. نعم. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. نعم. إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا. طبعا هي 11 بسموها أهل النحو اسم مبني على فتح الجزئين، المبني معناته ما بيتغير. عرفتوا شو معناته مبني؟ ما بيتغير، إن كان في محل رفع أو نصب أو جر دائما بتلاقي آخره نفس الحركة. فأحد عشر منقول هؤلاء 11 رجلا، فهنا مرفوعة ومع ذلك شو آخرها؟ 11. فلما بتكون مرفوعة منقول اسم مبني على فتح الجزئين في محل رفع كذا، مثلا فاعل أو خبر أو إلى آخره. هنا هي في محل مفعول به، إني رأيت، رأيت فعل فاعل، شو رأيت يا يوسف؟ 11. إذن 11 اسم مبني على فتح الجزئين. عرفتوا شو الجزئين؟ 11 في محل نصب مفعول به، في محل نصب مفعول به. كوكبا شو عربها؟ تمييز. نعم. والشمس والقمر رأيتهم لي ساج. والقمر رأيتهم، هنا يلتقي في النطق إيش؟ متماثلان. والقمر رأيتهم، فلا بد أن نبين الراء الأولى من الراء الثانية.